خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. كثيرا ما تجد في كتاب الله عز وجل: وذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز الكبير. فلما ترى في آيات الله عز وجل ما هو الفوز العظيم، ما هو الفوز الكبير، ترى في هذه الآية الكريمة الله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. المؤمن قد باع نفسه التي بين جنبيه، وباع ماله ابتغاء مرضات الله تعالى، أنفق مهجة روحه، أنفق روحه لله سبحانه وتعالى، يقاتل في سبيل الله عز وجل فيموت في سبيل الله تعالى ويستنفذ هذه الروح، وهي أثمن شيء عند الإنسان، هذه الأنفس التي تذهب وتجي، باعها لله تعالى رخيصة. حقا هذا هو الفوز العظيم. لكن الآن للأسف الشديد قد تغير مفهوم الفوز عند كثير من الناس إلا من رحم الله تعالى. أصبح الفوز عندما تدخل الكرة في شباك المرمى، أصبح الفوز عندما يفوز بوظيفة مهمة، أصبح الفوز عندما تفعل المرأة أكلة عظيمة، أصبح الفوز عندما يأتي الرجل بمال وفير فيطعم أهله إلى ما شابه ذلك. لكن الفوز الحقيقي في دين الله عز وجل هو الفوز بالجنان، والفوز برضا الرحمن سبحانه جل في علاه. عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه لما طعن في غزوة أحد كان يمسك بالدم ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. هكذا هو حقا الفوز، أنت في أيام كلها طاعة كلها رحمة. الفوز الحقيقي أن تكون ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، الفوز الحقيقي أن تكون ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، الفوز الحقيقي أن تستمر على طاعة الله عز وجل في هذا الشهر وبعد الشهر، الفوز الحقيقي أن ترى من قلبك الصدق، الفوز الحقيقي أن تشمر عن كل جهد لك وتسارع به إلى مرضات الله عز وجل وتقول: وعجلت إليك رب لترضى، فكن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.